الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل في هذا اليوم ما تبقى من هذه المنظومة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. تفضل. بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: والدفع أولى عندهم من رفع. يشير رحمه الله إلى القاعدة المشهورة، وهي: الدفع أسهل من الرفع. ومعناها أن دفع الشيء قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. فكونك تدفع الشيء قبل أن يقع هذا أيسر وأسهل من دفعه بعد أن يقع. ومن صور ما يدخل في هذه المسألة: لو أن الإنسان كان عادما للماء وأراد أن يصلي، وقبل أن يصلي وجد الماء، فإنه يلزمه أن يستعمل الماء، ولا يجوز له أن يعدل إلى التيمم. ولو قدر أنه تيمم وصلى ثم بعد فراغه من الصلاة وجد الماء، فلا تلزمه الإعادة. وتطبيق ذلك على القاعدة أن الصلاة إذا وقعت فلا ترفع، الدفع أسهل من الرفع، فدفع الحكم قبل وقوعه أيسر من دفعه بعد أن يقع، فإنه لما فعل هذه الصلاة على وجه مشروع فإنه لا يمكن رفعها. وهذه المسألة، أعني مسألة التيمم بالنسبة لوجود الماء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. أعني أن عادم الماء إذا وجد الماء فإما أن يجده قبل الصلاة، وإما أن يجده بعد الصلاة، وإما أن يجده في أثناء الصلاة. فهذه ثلاث حالات. فالحال الأولى: إذا وجد الماء قبل الصلاة وجب عليه استعماله، وحرم عليه أن يتيمم، لأن من شرط التيمم أن يكون عادما للماء، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيجب عليه أن يستعمل الماء في هذه الحال، وهذا محل اتفاق بين العلماء. الحال الثانية: أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة، كما لو تيمم وصلى ثم بعد أن فرغ من صلاته وجد الماء، فلا يتلزمه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به شرعاً وهو التيمم، وقد فرغ من صلاته قبل أن يوجد الماء فتصح صلاته. الحال الثالثة: أن يجد الماء في أثناء الصلاة، كما لو تيمم وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة حضر الماء. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل تلزمه الإعادة أو يجوز أن يمضي في صلاته بالتيمم. فمن العلماء من قال إنه يجب عليه أن يستعمل الماء، لأنه إلى الآن لم يفرغ من العبادة، والدفع أسهل من الرفع. ومنهم من قال إنه لا يلزمه، لأنه دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعاً فلا تلزمه الإعادة. ولا ريب أن الاحتياط في هذه المسألة الاحتياط أن يعيد. إذن إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه الإعادة، وإن وجده قبل ذلك أو في أثناء الصلاة فإنه يعيد. قال رحمه الله: وبالمعاصي لا تنط بالشرع، يعني أن المعاصي يعني أن الرخص لا تناط بالمعصية، ولهذا قال: وبالمعاصي لا تنط بالشرع رخصتهم. فالرخص لا تناط بالمعصية، وذلك لأننا لو جوزنا للإنسان أن يترخص في حال معصيته وفي حال فعله للمحرم لكنا قد أعناه على هذا المحرم. مثال ذلك: رجل أراد أن يسافر لفعل محرم، فهل له أن يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمس على الخفين ونحو ذلك؟ الجواب: جمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يترخص، وذلك لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، ولأننا لو جوزنا له أن يترخص في هذه الحال لكنا قد أعناه على معصيته وعلى مخالفته لأمر الله عز وجل، وهذا هو مذهب الجمهور. والطريق إلى أن يترخص أن يتوب إلى الله، فإذا تاب في أثناء سفره الذي أنشأه للمحرم إذا تاب وأناب فإنه يترخص. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا علاقة بين الرخص وبين كون السفر مباحاً أو محرماً، لأن الله تعالى أطلق ذلك في كتابه فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله عز وجل بين من ضرب في الأرض لأمر مشروع أو مباح أو محرم. ولكن مذهب الجمهور من حيث التربية ومن حيث السياسة للناس أقرب إلى الصواب، وإن كان مذهب أبي حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله يعني أسعد بالدليل. يقول: ورخصة بالشك لا تناط. الرخصة، ما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، فرخص أي سهل. وأما اصطلاحا فالرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. مثال ذلك: أكل الميتة محرم لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، أبيحت في حال الضرورة لمعارض الراجح وهو قوله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. إذن أكل الميتة أبيح لمعارض راجح مع كونها محرمة لمعارض الراجح وهو ورود الدليل الدال على جواز أكل الميتة عند الضرورة. إذن هذا هو تعريف الرخصة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي. فأكل الميتة عند المخمصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي دل على تحريمها، حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض راجح، يعني أنها ثبتت لا هكذا وإنما لمعارض راجح وهو قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. والأحسن أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. فقولنا التسهيل لسبب يعني أن التسهيل والترخيص إنما يكون لسبب بإسقاط واجب كقصر الرباعية إلى ركعتين للمسافر، هذا رخصة. أو بفعل محرم كأكل الميتة. هذا هو تعريف الرخصة: التسهيل لسبب بإسقاط واجب كالقصر والفطر وجواز التيمم ونحو ذلك، أو فعل محرم كأكل الميتة عند الضرورة. والرخص ثابتة في الشريعة الإسلامية، والرخص ثلاثة أقسام: رخصة واجبة، ورخصة محرمة، ورخصة مباحة. فأما الأول وهو الرخصة الواجبة، يعني يجب أنه يجب على المكلف أن يفعلها، فكأكله للميتة عند الاضطرار، فيجب عليه أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويحفظ قوته وحياته، لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن وقع في مخمصة وعنده ميتة فيجوز له، بل يجب عليه أن يأكل منها حفظاً لنفسه. الثاني من أنواع الرخص: الرخصة المستحبة، كقصر المسافر الرباعية إلى ركعتين. فجمهور العلماء يرون أن القصر رخصة وليس واجباً، لكن لو أن المسافر صلى الرباعية أربعاً لم يصلها ركعتين فصلاته صحيحة. إذن كونه يقصر هذا عند الجمهور مستحب، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرون وجوب القصر، وأن المسافر يجب عليه أن يقصر لأن فرضه ركعتان. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب القصر للمسافر، لأنه أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وهذا يدل على أن الركعتين فرض. القسم الثالث: الرخصة المباحة، الرخصة المباحة كاستعمال الحرير، لبس الحرير عند الحكة للعلاج، واستعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة ونحو ذلك، فالأخذ بذلك رخصة. يقول المؤلف رحمه الله: ورخصة بالشك لا تناط، والرضا بشيء فعل رضا به ومنه إذا تولد. يعني أن الرضا بالشيء، أن الرضا بالشيء رضا به وبما ترتب عليه، أن الرضا بالشيء رضا به وبما ترتب عليه. مثال ذلك: إنسان أراد أن يشتري سيارة فوجدها معيبة، قال له البائع: إن السيارة معيبة، فرضي بها معيبة، قال: أنا أرضى بها وهي معيبة. فلما تم العقد واستلم هذه السيارة المعيبة، هذا العيب ازداد، فهل يرجع على البائع بشيء؟ نقول: لا، لأنه رضي بالعيب، رضي بالعيب، فقد دخل في هذا العقد على علم وعلى بصيرة. ومن دخل على علم وعلى بصيرة فإنه لا عذر في هذه الحال له. كذلك أيضا لو تزوج امرأة فيها عيب، فيها برص، فقال: أنا أرضى بهذا البرص الذي في هذه المرأة، ثم لما دخل بها صار هذا البرص يزداد، فليس له حق الفسخ لأنه رضي بهذا العيب. إذن متى رضي بالعيب فإن من لازم ذلك أن يرضى بما ترتب عليه وما تولد منه. قال رحمه الله: وللسؤال في الجواب، قد كمل، رضى بما منه إذا تولد، والسؤال في الجواب أدى، وليس للساكت قول ثلاثا. طيب يقول وللسؤال في الجواب أعد، يعني أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب. فلو قيل لشخص هل حضر زيد فقال نعم، فالتقدير نعم حضر زيد. يترتب على ذلك أعني أن السؤال معاد في الجواب ما لو قيل لشخص هل طلقت امرأتك فقال نعم فيقع الطلاق، لأن التقدير نعم طلقت امرأتي، نعم طلقت امرأتي. ولو قيل له أطلقت امرأتك ثلاثا فقال نعم، فالتقدير نعم طلقت امرأتي ثلاثا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وللسؤال في الجواب أعد، يعني أن السؤال معاد في الجواب. فإذا أجاب بنعم أو بلى ونحو ذلك من الأجوبة فإن جوابه متضمن لسؤاله. قال وليس للساكت قول ثبت، يشير إلى القاعدة وهي أنه لا ينسب لساكت قول، أنه لا ينسب لساكت قول. فالإنسان إذا سكت فسكوته لا يعد قولا ولا يترتب عليه حكم، لكن هذا أعني أن الساكت لا ينسب إليه قول ولا يترتب عليه حكم. يستثنى من ذلك مسائل، منها أولا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سكوته حكم شرعي لأن سكوته إقرار فتثبت به الشريعة. ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: سنة قولية وسنة فعلية وسنة إقرارية. فإذا فعل الشيء بحضرته عليه الصلاة والسلام وسكت فسكوته يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. ولا نقول لا ينسب لساكت قول، لا نقول لا ينسب لساكت قول. أيضا مما يستثنى من ذلك ما لو اجتهد عالم من العلماء في مسألة من المسائل ثم لم يجد معارضا، لم يجد أحدا يعارضه في هذه المسألة، فهل نقول إن سكوت الباقين دليل على رضاهم أو إقرارهم أو أنهم يرون هذا القول أو لا؟ نقول الأصل كذلك ما لم يوجد مانع. فإذا قدر أن عالم من العلماء أفتى بفتوى وهناك علماء آخرون سكتوا لم ينطقوا بشيء لا إيجابا ولا نفيا، فهل سكوتهم يعد إقرارا لهذا القول أو لا؟ نقول الأصل أنه يعد إقرارا ما لم يوجد مانع. من الموانع أن يخشوا الفتنة واختلاف الناس واضطرابهم، فإذا كان سكوتهم عن هذا القول خشية الفتنة وخشية حصول الاضطراب والاختلاف بين الناس فإن سكوتهم حينئذ لا يعد، سكوتهم لا يعد رضا وإقرارا. كذلك أيضا من المسائل المترتبة على هذه أن سكوت الإنسان قد يكون قولا العلماء المحققون إذا حكوا قولا من الأقوال ولم يتعقبوه بشيء فهذا دليل على رضاهم بذلك، ولا نقول لا ينسب لساكت قول. فالعالم المحقق الذي من عادته أنه ينتقد الأقوال التي تخالف آراءه ويبين رأيه إذا حكى قولا أو ساق قولا ولم يتعقبه فتعقبه له فعدم تعقبه له دليل على رضاه بذلك. ولذلك تجد أن العلماء يستدلون ويقولون مثلا ذكر هذا القول شيخ الإسلام ولم يتعقبه. كذلك أيضا في الحديث إذا ذكر المحدث في كتابه حديثا ولم يتعقبه بل سكت عنه فسكوته يدل على صحته عنده، وهذا معروف عند الحديث بأن يقال سكت عنه أبو داود، سكت عنه فلان، ذكره ابن حجر في الفتح ولم يتعقبه. فسكوته هنا لا نقول لا ينسب لساكت قول، بل نقول بل نقول سكوته دليل على ماذا؟ على رضاه وإقراره بذلك. إذن هذه القاعدة لا ينسب لساكت قول نقول ليست على إطلاقها. يستثنى منها أولا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا سكوت العلماء إذا أظهر عالم في عهدهم قولا ولم يتعقبوا فهذا دليل على رضاهم بذلك ما لم يوجد مانع. ثالثا سكوت العالم حينما يسوق أقوالا أو أحاديث ويكون هذا العالم ممن عرف بالاجتهاد والتحقيق. يقول المؤلف رحمه الله: وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا. نعم، يعني أن العبادة متى أكثر الإنسان منها، أن العبادات متى أكثر الإنسان منها فإن هذا أفضل مما لو أقل منها. فمن صلى 4 ركعات فهو خير ممن صلى 2. من تصدق بدرهمين فهو خير ممن تصدق بدرهم. فالعبادات العبادة الأكثر أفضل من العبادة الأقل، وهذا أعني العبادة الأكثر أفضل من العبادة الأقل فيما إذا كانت متساوية من حيث الإخلاص ومن حيث المتابعة، وإلا فقد يكون الأقل أفضل من الأكثر. فمن صلى مثلا 2 يخشع فيهما ويخلص ويحرص على الإتيان بالسنن هذا خير ممن يصلي 4 ركعات ينقرها نقرا أو لا يخشع فيها أو يخل فيها بشيء من السنن، لأنه ليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بحسن العمل. ولهذا قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. لكن إذا تساوى العملان فالأكثر أفضل من الأقل. متى تساوى العملان فإن الأكثر أفضل من الأقل. وهذا أحد وجوه المفاضلة. ثم اعلم أن العبادة الواحدة من حيث هي تتفاضل من وجوه 4. العبادة الواحدة من حيث هي تتفاضل من وجوه 4. الوجه الأول بحسب العامل، والثاني بحسب الزمان، والثالث بحسب المكان، والرابع بحسب تعدي العمل. هذه وجوه 4 تتفاضل فيها العبادة. مثال ذلك يعني إنسان صلى ركعتين، هاتان الركعتان بما فيهما من إخلاص ومتابعة وغير ذلك تتفاضل بهذه الأمور. أولاً بحسب العامل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فعمل الصحابة رضي الله عنهم العمل الصالح ليس كأعمالنا، هم أكثر مضاعفة وأكثر ثواباً منا. ثانياً بحسب الزمان، فإنسان مثلاً صلى 2 في 10 ذي الحجة وصلى 2 في المحرم، أيما أفضل؟ ما كان في 10 ذي الحجة وإن كان ما حصل فيهما من إخلاص وخشوع هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. العبادة في رمضان هل يكفي العبادة في غيره؟ لا، إذن تتضاعف العبادة ويعظم ثوابها بحسب الزمان. ثالثا بحسب المكان، فصلاة ركعتين مثلا في المسجد الحرام ليست كصلاة ركعتين في المسجد النبوي. أيما أكثر مضاعفة؟ المسجد الحرام. الركعتان هما هما، لكن حصلت المضاعفة هنا بحسب المكان. رابعا بحسب تعدي العمل ونفعه، فإنفاق درهم في أيام المساغب والشدة أعظم ثوابا وأجرا من إنفاقه في غيرها. يعني لو حصلت مجاعة، كون الإنسان مثلا يتصدق بمئة ريال هذا أعظم ثوابا من الصدقة في أيام الرخاء. فتبين بهذا أن العمل الصالح أو أن العبادة من حيث هي يعني المتساوية من جميع الوجوه يتضاعف أجرها وثوابها من هذه الوجوه الأربعة: بحسب العامل، وبحسب العمل ونفعه، وبحسب الزمان، وبحسب المكان. يقول المؤلف رحمه الله: فإنه أكثر فضل ونرى تعدية أفضل مما قصر. يعني أن الأعمال التي يتعدى نفعها أفضل من الأعمال القاصرة، فكل عمل وكل عبادة يتعدى نفعها وأثرها فإنها أفضل مما يكون نفعه قاصرا. مثال ذلك طلب العلم والتفرغ للعبادة. التفرغ للعبادة نفعه قاصر، وطلب العلم نفعه متعد، فأيما أفضل؟ نقول طلب العلم، طلب العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في طلب العلم في العلم: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني كل إنسان يمسك كتابا ويقرأ ويراجع، أو يجلس مع صاحبه يتناقش في مسألة علمية، هذا خير من إحياء الليل، لأن قيام الليل نفعه قاصر، ومدرسة العلم نفعه متعد. والنفع المتعدي أو ما تعدى نفعه أفضل مما قصر نفعه. ولذلك أجاز فقهاؤنا رحمهم الله أجازوا دفع الزكاة لطالب العلم إذا تفرغ ولو كان قادرا على التكسب. لو جاءنا مهندس بروفيسور في الهندسة أو طبيب بروفيسور في الطب وقال: أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم، أنا عندي قدرة على التكسب لكن أريد أن أنقطع لطلب العلم وأطلب العلم، لكن ليس عندي ما أتمكن به من الإنفاق على نفسي وعلى أهلي، يجوز أن نعطيه من الزكاة، يجوز أن نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن نفعه متعد، ينفع نفسه وينفع غيره. لكن لو جاءنا هذا المهندس وهذا الطبيب وقال: أنا أريد أن أنقطع وأتفرغ للعبادة فأعطوني من الزكاة، نقول: لا، لأن العبادة نفعها لك بخلاف العلم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله، قالوا: إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة، فإن نفعها قاصر على من تعبد لله عز وجل بها. إذن كل ما يتعدى نفعه فإنه أفضل مما يقصر نفعه. لو جاء إنسان وقال: أيما أفضل، أن أدعو إلى الله أو آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أو أجلس أقرأ قرآن؟ نقول: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل، لأن قراءتك للقرآن إذا لم يكن هناك هجر للقرآن تنفع نفسك، لكن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يتعدى نفعه. إذن نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن ما تعدى نفعه من الأعمال والعبادات أفضل مما كان نفعه قاصراً. نعم. نعم، يقول: والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفل، يعني أن الفرض أفضل من النفل، وهذا بإجماع العلماء أن الفرض يعني ما افترضه الله عز وجل أفضل من النفل. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفريضة أفضل من النافلة، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية على القول الراجح، فالفريضة أفضل من النافلة. لكن ذهب بعض العلماء أو استثنى بعض العلماء مسائل، وقالوا: يتصور أن يكون أن تكون السنة أن تكون السنة أفضل من الواجب. مسائل: أن تكون السنة أفضل من الواجب. ما هي هذه المسائل؟ قالوا: المسألة الأولى إنذار المعسر. إنذار المعسر واجب، وإبراؤه مستحب، فالإبراء أفضل من الإنذار، فصار المستحب أفضل من الواجب. ابتداء السلام سنة ورده واجب. قالوا هنا: ابتداء السلام أفضل من الرد. أيضاً الطهارة يعني الوضوء، إنما تجب الطهارة عند إرادة فعل الصلاة، لكن لو تطهر الإنسان عند دخول الوقت هو أفضل. كذلك أيضاً مسألة الرابعة: الختان. متى يجب الختان؟ عند البلوغ. والفقهاء يقول: وفعله في زمن صغر أفضل. فصار هنا الختان زمن الصغر مع أنه سنة أفضل من الختان عند البلوغ. أفهمتم؟ إذن يقول هذه مسائل أربع كان فيها المسنون أفضل من الواجب. وقد نظمها السيوطي رحمه الله بقوله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسري. زاد الخلوتي رحمه الله: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. ولكن هذا القول ضعيف جدا، أعني أن يكون المسنون أفضل من الواجب، قول ضعيف. وإنما كان المسنون هنا أفضل من الواجب لتضمنه للواجب لا لذات المسنون. فالإبراء إبراء المعسر أفضل من الإنذار، لأن الإبراء إنذار وزيادة. وابتداء السلام أفضل من رده، لأن ابتداء السلام يتضمن الرد. فلولا أن هذه العبادات لولا أنها تضمنت الواجب ما كانت أفضل، ولا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب بحال من الأحوال. والدليل على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرض أو الفريضة أوجبها الله عز وجل على العباد بخلاف السنة. إذن نقول هنا إن الفرض أفضل من الواجب مطلقا، إن الفرض أفضل من الواجب مطلقا، ولا يمكن أن يكون النفل أو السنة أفضل من الواجب. وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، فرض العين أفضل من فرض الكفاية، خلافا لمن قال أيضا إن فرض الكفاية أفضل. فبعض العلماء قال إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لماذا؟ قال: لأن القائم به يسقطه عن نفسه وعن غيره، يسقطه عن نفسه وعن غيره. لكن هذا القول أيضا فيه نظر، والصواب أن فرض العين أفضل. ولكن هنا مسألة، وهي: ما الضابط في معرفة ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية؟ ما الضابط في ذلك؟ نقول: الضابط في ذلك أنه إذا كان المقصود، إذا كان المقصود إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. إذا كان المقصود إيجاد الفعل وتحصيل الفعل فهو فرض كفاية، وإذا كان المقصود هو الفاعل بنفسه فهو فرض عين. فمثلا تغسيل الميت وتكفينه، ما المقصود به؟ أن يحصل هذا الأمر، أن نغسل الميت وأن نكفنه. إذن نقول: تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية. صلاة الاستسقاء مثلا عند بعض العلماء فرض كفاية، لأن المقصود أن يتضرع المسلمون إلى الله عز وجل بنزول المطر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل فيه أنه فرض كفاية، لأن المقصود أن يقوم طائفة من هذه الأمة بهذه الشعيرة. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة، ومن للتبعيض. فما كان المقصود منه، ما كان المقصود إيقاع الفعل وإيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. وإن كان المقصود هو الفاعل بنفسه، أي أن يحصل من كل مكلف بنفسه، فهو فرض عين كالصلوات الخمس. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. الأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. فإذا كان الأمر إذا روعي فيه الفاعل فهو فرض عين، إن كان المراعى الفعل وإيقاع الفعل فهو فرض كفاية. يقول: فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان. أيضا هذه قاعدة، وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. أضرب لذلك أمثلة: إنسان أراد أن يصلي خلف الإمام، أراد أن يصلي خلف الإمام، ولكنه لما أراد أن يصلي خلف الإمام كان بجواره رجل رائحته كريهة، له رائحة يؤذيه أثناء الصلاة ولا يخشع في صلاته، فأيما أفضل، أن يصلي خلف الإمام أو أن يصلي في طرف الصف ويخشع في صلاته؟ نقول: صلاته في طرف الصف أولى، لأن الخشوع يعود إلى ذات الصلاة، والبقعة تعود إلى مكان العبادة، ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها. مثال آخر: إنسان يطوف بالبيت، يقول: أنا إن قربت من الكعبة لا أستطيع الرمل، وإذا ابتعدت وطفت في حاشية المطاف تمكنت من الرمل، فأيما أفضل، أن يقرب ويدنو من الكعبة ويدع الرمل أو أن يبتعد ويرمل؟ نقول: تبتعد وترمل، لأن الرمل يتعلق بماذا؟ بذات العبادة، والقرب من الكعبة لا يتعلق بذاتها، يتعلق بمكانها. مثال آخر: إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو متعب جدا، ويقول: أنا إن صليت الظهر لم أخشع في صلاتي نظرا للتعب الشديد، لكن أريد أن أنام ساعة، يعني صلاة الأذان العصر الساعة الثالثة، وقد أذن الساعة الثانية عشر، يقول: أريد أن أنام ساعتين ثم أستيقظ وأصلي حتى يكون أحضر لقلبي. الصلاة في أول الوقت فيها فضل. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. لكن أيما أفضل، أن يصلي أول الوقت مع انشغال فكره، أو أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت ويخشع في صلاته؟ نقول عندنا فضيلتان: فضيلة تتعلق بذات العبادة، وفضيلة تتعلق بزمانها. القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. إذن نرجع ونقول: قول المؤلف فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان، يعني أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. مثال آخر: إنسان حج وأراد أن يرمي الجمار، فقال أيما أفضل، أبادر بالرمي بعد الزوال أو أؤخر؟ يقول أنا الآن وقت الزوال متعب، وهناك شمس حارة، الطريق أثناء ذهاب للطريق وزحام، لكن لو رميت ليلا أو مساء يكون أخف وأخشع، أتمكن من الدعاء وأتمكن من أداء العبادة بخشوع واستحضار. فأيما أفضل، أن أراعي الزمن وأن أرمي بعد الزوال مباشرة أو أؤخر؟ نقول تأخيرك ماذا؟ أفضل. تأخيرك أفضل، لأن التأخير يعود إلى ذات العبادة، لأنك ستفعل العبادة بخشوع وحضور قلب، بخلاف ما إذا فعلت العبادة في أولها فإنه لن يخشع قلبك. نعم. كل شيء واجب لاجتنابه، لم يتركه إلا لواجب، كل شيء واجب لاجتنابه لم يتركه إلا لواجب، وما أوجب من الأمر أربعة بجهة الخصوص لا بأدوانا بجهة العلوم موجب لنا وثابت بالشرع فليقدم. طيب، يقول: وكل شيء واجب الإتيان لم يترك إلا لواجب، يعني أن الواجب لا يترك إلا لواجب، فالإنسان لا يجوز له أن يترك ما أوجبه الله إلا لواجب أعظم وأهم، بحيث أن ترك هذا الواجب يؤدي إلى الضرر. مثال ذلك: إنسان عنده أمه أو عنده أبوه يمرضه ويحتاج إلى ملازمته، يحتاج إلى ملازمته بحيث أنه لا يمكن أن يبتعد عنه، وأذن المؤذن لصلاة الظهر أو العصر، إجابة النداء وكونه يصلي مع الجماعة أمر واجب، وأيضا قيامه بتمريض والديه وبره بهما واجب، فأيما يقدم؟ نقول: إذا كان على الوالدين ضرر بتركهما في هذه الحال فإنه يصلي في البيت منفردا، يصلي في البيت منفردا، فهنا ترك واجبا لواجب أعظم، ترك واجبا لواجب أعظم. إذن إذا تعارض واجبان، إذا تعارض واجبان، وإن شئت فقل إذا تعارض أمران، إذا تعارض أمران، فإن أمكن الجمع بينهما فذاك، وإن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم أعظمهما. إذا تعارض عند الإنسان أمران واجبان سنتان، إن أمكن أن يجمع بينهما فذاك، يعني القيام ببر والديه ويؤدي صلاة الجماعة، نقول هذا هو الواجب، لكن تعارض الأمران فحينئذ يقدم الأعظم، لأن كونه يبر بوالديه هذا أعظم، من حيث أن تركهما ليس لأن بر الوالدين أعظم من الصلاة، لا، الصلاة حق لله يجب أداؤه، لكن هنا هو لن يترك الصلاة وإنما سيترك صلاة الجماعة، وهذا من الأعذار، من الأعذار التي يعذر الإنسان فيها بترك الجمعة والجماعة. كذلك أيضا لو كان الإنسان عنده أهله في مكان مخوف ويخشى أنه لو ذهب يصلي مع الجماعة لتعرض أهله للأذى، فحينئذ تسقط عنه صلاة الجماعة، فهو ترك الواجب لواجب أعظم وهو حفظ أهله. كذلك أيضا لو فرض كما ذكر العلماء أنه إذا خشي على ماله رجل خباز وقد وضع الخبز في التنور وأذن المؤذن أو أقيمت الصلاة، لو ذهب يصلي لاحترق الخبز، تسقط عنه الجماعة؟ نقول تسقط، نعم، لأن هنا حفظا للمال. ولكن ليس معنى هذا أنه يبدأ يخبز إذا أذن المؤذن حتى يجعل ذلك سلما وسبيلا إلى ترك صلاة الجماعة. فالمهم أنه إذا تعارض أمران أو فضيلة أو شريعتان، يعني أمران مشروعان، يعني أمرين مشروعين، فإنه يقدم الأعظم منهما. طيب، تعارض بر الوالدين وطلب العلم، بر الوالدين وطلب العلم، نقول إن أمكن الجمع فيجمع، إذا لم يمكن الجمع وكان على والديه ضرر بتركهما فإنه يبر والديه. ولهذا لما استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في رجلا في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ثم قال المؤلف رحمه الله: بجهة الخصوص لا لأدونا، بجهة العموم موجب لنا، يعني لم يتركوا وكل شيء واجب الإتيان، لم يتركوا إلا لواجب وما أوجب من أمرين أمرا عظما، بجهة الخصوص لا أدونا، يعني أنه إذا تعارض الواجبان فإنه يقدم الأعلى منهما، يقدم الأعلى منهما. وهذا قد يختلف، قد يتساوى الواجبان من حيث الأصل، لكن في حال من الأحوال قد يكون أحدهما أعظم من الآخر. قال: وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بالشروط، الشروط التي تكون في العقود. واعلم أن هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء. فمثلا البيع له شروط، النكاح له شروط، فما الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء؟ أذكر مثالا حتى يتضح ثم أبين الفروق. من شرط صحة البيع الرضا، من شرط صحة البيع العلم بالمبيع، لكن الشروط في البيع بأن أقول مثلا: اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، هذا شرط في العقد. اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، هذا شرط في العقد. ما الفرق بين الشروط، بين شروط الشيء والشروط في الشيء؟ نقول بينهما فروق. الفرق الأول أن شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. فشروط البيع الرضا والعلم وعدم الغرر، هذا من وضع الشارع. أما الشروط في الشيء فهي من وضع المتعاقدين. ثانياً من الفروق أن شروط الشيء كلها صحيحة، كلها صحيحة، فشروط البيع كلها صحيحة. الشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد، فما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر قد يكون شرطاً صحيحاً وقد يكون شرطاً فاسداً. ثالثاً، شروط الشيء يتوقف عليها الصحة أو تتوقف عليها الصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. فمثلاً لو فقد الرضا من العقد أو باع شيئاً مجهولاً فالعقد لا يصح، لكن لو أني قلت: اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه ولم تقم بتنظيفه، نقول: الأمر لي، إن شئت أمضيت العقد وأسقطت الشرط، وإن شئت فسخت. فالشرط هنا يتوقف عليه لزوم العقد، هل يلزم أو لا يلزم. الفرق الرابع أن شروط الشيء، أن شروط ثابتة، ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط، وأما الشروط في الشيء فلا تثبت إلا بشرط. فلو تعاقد مثلا وباعه سلعة مجهولة قال لم تشترط علي أن تكون معلومة، نقول هذا ما يشترط، كون البيع المبيع معلوما هذا شرط، رضيت أم لم ترضى. الفرق الخامس أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطها بحال من الأحوال، والشروط في الشيء لمن له الشرط أن يسقطه، لمن له الشرط أن يسقطه. فمثلا لو أن امرأة تزوجها رجل واشترطت قد أشترط ألا تخرجني من بلدي، من بلد أهلي، ثم بعد مدة قال لها لعلك ترضين بالانتقال إلى البلد الفلاني، قالت أرضى وأسقطت الشرط، ما حكم العقد؟ صحيح. لكن لو أسقطنا من العقد المهر أو أسقطنا رضا الزوج أو رضا الزوجة فإن العقد لا يصح. إذن هذه خمسة فروق بين الشروط في الشيء، بين شروط الشيء والشروط في الشيء. من يعيدها؟ تفضل. شروط الشيء من الشرع. نعم. شروط الشيء أحسنت. شروط الشيء من أحسنت. لمن له الحق أن يسقطه. نعم. نعم. سواء شرطت أم لا. والشروط في الشيء لا تثبت إلا بشرط. نعم. والشروط في الشيء منها صحيح. والشروط الشيء نعم. إيه. طيب تمام. إذا نقول ثابت بالشرع فليعلى الذي بالشرط ما قد حرم، يعني على الشرط المحرم. ننتقل أيضا إلى مسألة أخرى وهي الشروط، الشروط في الشيء أو الشروط في العقود على قسمين أو على نوعين، شروط صحيحة وشروط فاسدة، إذ نذكرها تمهيدا لما نذكره. الشروط في العقود على نوعين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة ما لا ينافي العقد أو مقتضاه، الشرط الصحيح ما لا ينافي العقد أو مقتضاه، والشرط الفاسد ما ينافي العقد أصلاً أو ينافي مقتضاه. إذن نقول الشروط صحيحة وفاسدة. الشروط الصحيحة هي ما لا ينافي العقد أو ينافي مقتضاه، أو ينافي مقتضاه. وضابط ذلك يعني ما ينافي مقتضاه أن يكون العقد يوجب شيئاً فيشترط شرطاً يرفع هذا المقتضى، أن يكون العقد يوجب شيئاً فيشترط شرطاً يرفع هذا المقتضى. مثال ذلك بعتك سيارتي بمئة ألف، الأصل أن السيارة انتقلت إليك أنك تتصرف فيها كيف شئت، لكني قلت بشرط ألا تركبها وألا تعيرها وألا تبيعها وألا وألا إلى آخره، نقول هذه شروط فاسدة، لأن مقتضى العقد أنك تتصرف في هذه السيارة تصرف الملاك، فاشترطت شرطا يرفع هذا المقتضى فيكون هذا الشرط أو هذه الشروط فاسدة. إذن ضابط الشروط الفاسدة أن يجمع بين الشيء وضده، أو أن يشترط شيئا يرفع هذا المقتضى، يشترط شرطا يرفع هذا المقتضى. هذه هي الشروط. إذن الشروط منها صحيح ومنها فاسد. المؤلف رحمه الله يقول وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم، يعني أنه أن الإنسان إذا اشترط شروطا في العقد وكانت هذه الشروط شروطا محرمة فإنه لا يجوز اعتبارها، بل يجب اعتبار ما اعتبره الشارع. فمثلا لو أنه زوجه مولية قال زوجتك ابنتي بشرط ألا تطأها وألا تلمسها وألا وألا وألا، نقول هذا ينافي الشرع فلا عبرة بهذا الشرط. أما إذا كان الشرط لا ينافي الشرع فإنه يعمل به. إذن الشروط الشروط في العقود إنما يعمل بها إذا لم تكن فيها أو إذا لم يكن فيها مخالفة للشرع. فمثلا لو أن إنسانا أوقف وقفا قال هذا وقف على أهل المجون، هذا وقف على الفساق، نقول هذا وقف، لكن الشرط الذي فيه أن يصرف ريعه للفساق يخالف الشرع، فهل نعتبر هذا الشرط؟ لا يعتبر هذا الشرط، لأن المعتبر مخالفة، لأن المعتبر هو الشرع. نأخذ من هذا فائدة، وهي أن ما يشترطه الإنسان في العقود، الشروط التي تشترط في العقود، الأصل فيها الصحة والسلامة، وأنه يجب العمل بها ما لم تكن مخالفة للشرع. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط من أوصافه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في الوقف: إن شرط الواقف كشرط الشارع، يعني أن الإنسان إذا أوقف وقفا واشترط شروطا فإنه يجب أن يعمل بهذه الشروط إذا كانت صحيحة ولا تجوز مخالفتها. فلو قلت مثلا: هذا وقف يصرف ريعه لطلبة العلم، لا يجوز لناظر الوقف أن يصرفه مثلا لغيرهم، لأني أنا لم أرضى بإخراج هذا الوقف عن ملكي إلا على هذه الصفة وعلى هذا الوجه. لكن ما حكم مخالفة الناظر لشرط الواقف؟ بمعنى أن الواقف إذا أوقف وقفا واشترط شروطا ثم خالفه الناظر، فما حكم هذه المخالفة؟ نقول: مخالفة الناظر لما يتعلق بشرط الواقف لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخالف شرط الواقف لما هو أعلى، والثاني أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أدون، والثالث أن يخالف شرط الواقف إلى مساو. فإذا خالف شرط الواقف إلى ما هو أعلى وأكمل فإنه يجوز. فمثلا لو أن شخصا أوقف وقفا قال هذا وقف يصرف ريعه على الصوام في المسجد الفلاني، وكان الصوام قلة، فأراد نقله الناظر، أراد أن ينقله إلى جامع كبير يكثر فيه الصوام والعباد وطلبة العلم، ما حكم مخالفة الناظر لشرط الواقف هنا؟ نقول: جائزة، لأنه خالفه لما هو أكمل، لما هو أكمل. لكن لو كان العكس، الواقف أوقفه على مسجد جامع فأراد الناظر أن ينقله إلى مسجد صغير، يقول: لأنه بقرب بيتي أيسر لي، نقول: هذا لا يجوز. طيب لو نقله إلى مساو، أوقف وقفا وجعل ريعه على الصوام في جامع فأراد أن ينقله إلى جامع مساوي، نقول: لا يجوز أيضا. إذا متى يجوز مخالفة شرط الواقف؟ إذا كان أكمل وأفضل. طيب هل هناك دليل على هذا؟ نقول: نعم، هناك دليل، وهو ما ثبت في السنن، سنن أبي داود وغيره، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له: صلها هنا. فعاد عليه فقال: صلها هنا. فعاد عليه فقال: شأنك أو شأنك إذن. فالرجل الآن نذر أن يصلي ركعتين في ماذا؟ في المسجد الأقصى، والأصل وجوب الوفاء بالنذر في الموضع. النبي عليه الصلاة والسلام أرشده أن ينقل هذا الواجب إلى المسجد الحرام لأن الصلاة فيه أفضل. فأخذ من هذا شيخ الإسلام قاعدة مفيدة، أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. فهنا في المثال السابق الناظر أراد أن ينقل الواجب إلى ما هو أعلى وأكمل فيجوز. وهذا ليس خاصا بالأوقاف بل حتى في العبادات، أضرب مثالا آخر، رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، فدخل معه، قال أدرك بعض فضيلة الجماعة، دخل معه، لما سلم الإمام وقام يقضي ما فاته أحس بجماعة قد دخلوا، سمعهم يقيمون الصلاة ودخلوا، فهل يجوز له أن يقطع صلاته ليصلي معهم؟ الجواب نعم، مع أن قطع الفريضة حرام، لكن هو لم يقطع الفرض ليتخلص منه، وإنما قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل، لأنه يقال أيما أفضل، أن يصلي منفردا أو يصلي مع الجماعة؟ صلاته مع الجماعة أفضل. إذن هنا نقول يقطع صلاته، يقطع الصلاة ويدخل مع هؤلاء الجماعة، لأن كونه يصلي مع الجماعة أفضل من استمراره في صلاته منفردا. طيب، إذا أراد أن يقطع صلاته هل يسلم؟ بعض العامة إذا أراد أن يقطع الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقطع، يعني لو أنه قام مثلا سلم الإمام وقام قال الله أكبر وشرع في الفاتحة وسمع الجماعة قال بقطع الصلاة، هل يسلم؟ لا، لا يسلم، والسلام ليس له أصل في هذه الحال، لأن السلام يكون في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم صلاته بالتسليم، كان يختم صلاته بالتسليم. فكون بعض العامة إذا أراد أن يقطع يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقطع، لا، يقطعها ويمضي، يقطعها ويمضي. بعض العلماء هنا في هذه المسألة قال لا يقطعها مباشرة، يقلبها نفلا، يقلبها نفلا ثم يقطع النفل، يعني أنا مثلا لما سلم الإمام قمت أقضي ما فاتني، ثم سمعت جماعة أقاموا الصلاة، يقول بعض العلماء يقول اقلب صلاتك نفل، أنوي قلبها إلى نفل ثم أقطع النفل. نقول هذا في الواقع أقول لا فائدة منه. لماذا؟ لأن قلب الفرض إلى نفل قطع للفرض، أنت إذا قلبت الفريضة إلى نافلة فمعنى ذلك أنك قطعت الفريضة ولا استمرت فيها؟ أنك استمرت فيها، أنك استمريت فيها. إذن نرجع إلى القاعدة المهمة أيها الأخوة، وهي أن كل واجب، أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون أو مساوي. ينبني على ذلك مسائل كثيرة في النذر والاعتكاف. لو قال لله علي نذر أن أصلي في المدينة، أصلي في المسجد النبوي، هل يجوز أن يصلي في المسجد الحرام؟ نعم، لأنه حينئذ نقل نذره إلى ما هو أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. لو كان العكس، أراد أن نذر أن يصلي أو أن يعتكف في المسجد الحرام، فلا يجوز أن ينقل نذره إلى المسجد النبوي لأنه أدون من حيث المضاعفة. نعم. طيب، يقول مستعملا فباتخاذ يحرم، يعني أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. فمثلا آنية الذهب والفضة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيها، وقال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فاستعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب محرم، إذن اتخاذها محرم. لكن هنا ثلاث مسائل. أولا بالنسبة لآنية الذهب والفضة، أولا استعمال في الأكل والشرب، ثانيا استعمال في غير الأكل والشرب، ثالثا اتخاذ. آنية الذهب والفضة لها ثلاث حالات. أولاً استعمال في الأكل والشرب، بأن يستعمل هذا الإناء من الذهب والفضة في الأكل والشرب، فيشرب في آنية ذهب ويأكل في آنية ذهب، وهذا محرم بالإجماع. ثانياً استعمال في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب، يعني عنده آنية ذهب وفضة يتوضأ بها أو يغترف بها. ثالثاً اتخاذ بأن يجعلها زينة، يأتي مثل بإبريق يجعله تحفة من الذهب أو الفضة. فما حكم كل واحد من هذه؟ نقول أما الاستعمال في الأكل والشرب فهذا محرم بالإجماع، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب أو اتخاذها ففيه خلاف، فجمهور العلماء على تحريمه، لأنه يكون وسيلة وذريعة إلى الاستعمال في الأكل والشرب، ولأنه أيضاً يكسر قلوب الفقراء كما قالوا، فعلى هذا يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيرهما حتى في الاتقاذ. وهذا ما مشى عليه المؤلف بقوله مستعملاً فباتخاذ حرم، يعني أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. من ذلك أيضاً التصاوير والتماثيل المحرمة يحرم استعمالها، إذن يحرم اتخاذها. يقول ما حرم الأخذ له فحرموا، يعني أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، فالشيء الذي يحرم أخذه يحرم عليك أن تعطيه غيرك. فمثلا لو أن شخصا أهداك شيئا محرما خمرا، فهل تقول أنا إذا لا أستعمل الخمر أعطيه لغيري؟ لا، إذا ما حرم أخذه حرم استعماله. وعلى العكس من ذلك ما أبيح للإنسان أخذه أبيح له سؤاله، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في كتاب الزكاة قالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، فالشيء الذي يباح لك أن تأخذه لو أعطيت إياه يباح لك أن تسأله. مثال ذلك كتب علم، مثل مركز من المراكز يوزع كتباً، جاء هذا المركز مثلاً وأعطاك كتاباً قال تفضل هذا كتاب للشيخ فلان أو العالم الفلاني طبعه ونحن نوزعه، هل يجوز لك لو لم يعطوك أن تسألهم؟ نقول نعم، على القاعدة من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، فكل شيء يباح لك أخذه يباح لك أن تسأله، لكن الأولى ألا يسأل، الأولى ألا يسأل إلا عند الحاجة. ولذلك لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، أعطى أمير المؤمنين عمر عطاء كأنه امتنع، فقال يا عمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذه قاعدة نبوية من الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي للإنسان أن يسير عليها في حياته، ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف يعني متطلع ولا سائل فخذه، وما لا فلا. فإذا أهداك شخص هدية أو أعطاك عطية من غير استشراف ولا سؤال فخذها، وأما بالسؤال فلا. ولكن ليس معنى هذا أن السؤال حرام، لا يجوز، لكن الأولى للإنسان ألا يسأل، لأن سؤال الناس أيها الإخوة، لأن سؤال الناس ذل مذلة، من سأل غيره مذلة، اللهم إلا فيما يتسامح فيه. لكن لو أنه أهداك هدية أو أعطاك عطية فإنه يجوز، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. لماذا يثيب عليها؟ لفائدتين، الفائدة الأولى تشجيع هذا المهدي على إهدائه، والفائدة الثانية قطع المنة أو قطع ما قد يحصل من المنة، فقد هذا الرجل أعطاك مثلا هدية يمن عليك، أنا قد أعطيتك هدية أتجازيني بكذا وأنا فعلت بكذا، فإذا قال أهديت لك هدية قلت وأنا أيضا رددت هديتك مثلها. ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله لقبول الهدية 4 شروط، يشترط لقبول الهدية شروطا 4، يشترط لقبول الهدية 4 شروط. الشرط الأول ألا يخشى الإنسان من المنة، فإن كان يخشى من المنة من قبول هذه الهدية فإنه لا يقبل، لأن الإنسان مأمور ومطلوب منه أن يرفع المذمة والملامة عن نفسه. فمثلا لو أن هذا الرجل أهدى لك هدية وأن تعرف أنه يمن عليك عند الناس فلا تقبل، فلو أهدى لك مثلا عمامة أو غترة وأنت جالس في مجلس نظر إليك أمام الناس قال هذا الشماغ اللي أعطيتك أمس طيب والله ما شاء الله، وهذا الثوب قدك الثوب الحمد لله ما في شيء، فيمن عليه أمام الناس، تقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقبل. الشرط الثاني أن يعلم أن المهدي قد أهدى عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فإذا علمت أن المهدي قد أهدى لك الهدية حياء وخجلا فلا تقبل، بل لا يجوز لك القبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلو أنك رأيت مثلا مع شخص قلما قلت ما هذا القلم ما شاء الله طيب من أين اشتريت، قال من المكان الفلاني، كم وش ألوان جيد جربت خطه، يبدأ يسأل أسئلة، فقلت قد تفضل القلم، لا يجوز القبول لأني لم أعطيه إلا حياء وخجل، لو أردت أن أعطيه لأعطيته ابتداء بين قلت أنا أمس اشتريت قلما تفضل هذا القلم. إذا في مثل هذه الصورة لا يجوز القبول، لا يجوز القبول. من ذلك أيضا إذا علمت أن الشخص قد دعاك مجاملة، يعني مثلا مررت بشخص ببيته فقلت السلام عليكم، عليكم السلام تفضل، قلت بسم الله افتح الباب مباشرة، نقول هذه الناس يقولونها ماذا؟ مجاملة، يعني لو أراد أن يعني دعوتك حقيقة لما قالك تفضل قلت لا والله ما تقول أبدا تعال، قال لي 5 دقائق بس تشرب فنجان شاهي وتخرج، هذا حقيقة. لكن هذا الرجل ما صدق أنه لما قال السلام عليكم السلام تفضل أو الغداء قال بسم الله افتح الباب، نقول هنا إيش؟ لا يجوز القبول لما تقدم. الشرط الثالث من شروط الهدية أو من شروط قبول الهدية ألا تجري الهدية مجرى الرشوة، ألا تكون أو ألا تقع أحسن ألا تقع موقع الرشوة. قال العلماء كهدية أحد الخصمين للقاضي بين يدي الحكومة، بين يدي الخصومة يعني، فلا يجوز. فلو أن شخصين تخاصما عند القاضي فوقف أمامه، فلما قال هذا ما تقول وهذا يقول ما تقول، جاء أحدهما وأخرج جرة طيب قد تفضل هذه اشتريتها لك شمها جيدة رائحتها، القاضي نقول هنا هذه الهدية لا يجوز قبولها لأنها مهما كان ستؤثر أو ربما تؤثر في نفس القاضي، لأن النفوس قد جبلها الله تعالى على الميل إلى من أحسن إليها، النفوس تميل إلى من أحسن إليها، ولذلك ذكر العلماء أنه يحرم على القاضي قبول الهدية إلا لمن كان يهاديه قبل ولايته ولم يكن له خصومة. إذن هذه الهدية نقول هي قبولها ما حكمه؟ محرم. إذن من شروط قبول الهدية ألا تقع الهدية موقع الرشوة كهدية أحد الخصمين للقاضي بين يدي الخصومة. الشرط الرابع أن لا تكون الهدي... الشرط الرابع أن تكون الهدية مباحة، أن تكون الهدية مباحة. فإن كانت الهدية محرمة لم يجز القبول. والتحريم للهدية، قد تكون الهدية محرمة لعينها، وقد تكون الهدية محرمة لوصفها، وقد تكون الهدية محرمة لحق الغير، وقد تكون محرمة من وجه دون آخر. فالأقسام أربعة، أقسام التحريم أربعة. القسم الأول أن تكون الهدية محرمة لعينها، كما لو أهداك خمراً أو خنزيراً لا يجوز القبول، لأن الخمر والخنزير محرم لعينه. أو ميتة، أهداك لحماً من ميتة لا يجوز أن تقبل، أو الذي ذكاه ممن لا تحل ذكاته. ثانياً محرم لوصفه، كما لو أهداك مثلاً ثوباً فيه تصاوير فلا يجوز القبول. الثوب في الأصل مباح لكن فيه صفة محرمة. ثالثاً محرماً أن يكون محرم أن يكون أن تكون هدية محرمة لحق الغير، كما لو أهداك شيئاً مسروقاً أو مغصوباً. إنسان مثلاً سرق سيارة وجاء شخص تفضل هذه هدية، أو غصب شيئاً وقال لك تفضل هذه هدية، نقول لا يجوز القبول في هذه الحال، لأن هذا محرم لحق الغير. الرابع محرم من وجه دون آخر، كما لو أهداك مثلاً حريراً أو خاتم ذهب، فيجوز لك أن تقبل لكن لا تستعمله أنت، أعطه لمن يحل له. إنسان مثلاً أعطاك قماشاً من الحرير قال تفضل هذه حرير هدية، هل يجوز أن أقبل؟ نقول نعم، لكن لا تستعمله بنفسك، وإنما تعطيه لمن يباح له من النساء. أو أهداك مثلاً حلياً من الذهب يجوز لك أن تقبل لكن لا تستعمله بنفسك، وإنما تعطيه شخصاً آخر ممن يحل له. إذا تبين أن الهدية لقبول الهدية كم شرط؟ أربعة شروط. من يعيدها؟ عطنا الشرط الأول. ألا يخشى منه. ألا يخشى المنة. وأن لا ما بك ما أريدك تقرأ من مما فهمت. ألا يخشى المنة. طيب. وأن يعلم أن المهدي أعطاه من طيب نفس. عن طيب نفس. طيب وش الدليل أنه أعطاه طيب نفس؟ إنه ما يكفر السؤال قبل. لا وش الدليل أنه ما يجوز القبول إذا علم أنه لم يعطيه عن طيب نفس؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. طيب الشرط الثالث من شروط قبول الهدية من يكمل؟ تفضل. ألا تقع موقع الرشوة. مثاله نعم هدية أن يهدي أحد الخصمين للقاضي بين يدي الخصومة. الرابع مباحة. فإن كانت محرمة، التحريم ذكرنا أربعة أقسام، محرمة لعينها مثل ماذا؟ والخنزير. ثانيا محرمة لوصفها كالثوب الذي فيه تصاوير ونحوه. ثالثا محرمة لحق الغير كالمغصوب والمسروق. رابعا محرمة من وجه دون آخر كالحرير والذهب، يجوز أن يقبل هديته لكن بشرط ألا يستعمله نفسه. طيب فيه سؤال عنكم؟ نعم. إذا اضطر الإنسان إلى الرشوة، يعني لو متى يجوز بذل الرشوة؟ يجوز في حال واحدة، وهو إذا كان لك حق، إذا كان لك حق ثابت شرعا ولا تتمكن من الحصول عليه إلا بالرشوة، أو إذا كنت تدفع عن نفسك ظلما. فإذا كنت تستحق أمرا واجبا ثابت لك شرعا أمرا ثابتا لك شرعا أو تدفع عن نفسك المحرم فيجوز لك أن تبذل الرشوة وحينئذ يكون الإثم على من أخذها. ولكن هذه يعني بذل الرشوة آخر المراحل، إذا أمكن أن ترفع الأمر إلى المسؤولين الذين فوقه أو إلى جهة أخرى مثل مكافحة الفساد وغيرها فهذا هو الواجب. يعني لو أن الإنسان مثل موظف من الموظفين عنده معاملة لك أردت منه أن ينجز هذه المعاملة ولكنه صار يماطل وأخبرك بعض الناس أن مماطلته بسبب أنه يريد المال فلا يجوز لك أن تدفع مباشرة، إن أمكن أن ترفع أمره إلى من فوقه فهذا هو الواجب. لكن إذا كنت تقول من فوقه لا سبيل له عليه فحينئذ يجوز لك الدفع والإثم حينئذ على من أخذ على الآخر. نعم غفر الله لكم. هناك سؤال، قلتم شيخنا الإكثار أفضل في العبادات من الإقلال فيها، لا شك. والسنن اللي أتت فيها عن أو التخفيف من الله سبحانه وتعالى على أنه سافر إيه؟ هل يصلي شخص مثلا بناء على القاعدة؟ لا يؤصل المسافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني أنت مثلاً في في في الحضر في بلدك تصلي السنن وتعود تتبع الجنائز وتعود المرضى وتفعل وتفعل وتفعل ثم سافرت، كل أعمالك هذه تعملها تكتب لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. فكل ما تعمله في حال حضرك في الحضر يكتب لك في السفر. كذلك أيضاً لو فرض أن الإنسان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ويصلي السنن الرواتب سنة الضحى ويقوم الليل ويعود المرضى ويصل الرحم ويتبع الجنائز، ولكن قدر الله عز وجل عليه مرض وحبس لمدة شهر أو شهرين أو سنة، كل ما كان يعمل من أعمال صالحة السابقة هذه تكتب له وهو نائم على فراشه. هذا من كلام، ليس كلامي، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. وهذا مما يدعون أيها الإخوة إلى المحافظة على الأعمال الصالحة. الحرص على الأعمال الصالحة والمحافظة عليها له فوائد متعددة: زيادة الإيمان، زيادة الحسنات، تكفير السيئات، إن الحسنات تذهب السيئات، نيل محبة الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا أنها سبب لتفريج الهموم والكروبات. إذا وقع الإنسان في هم وفي غم وفي كرب فإن الله يفرج عنه بسبب أعماله الصالحة السابقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. انظر إلى قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، توسل كل واحد بماذا؟ بصالح عمله. أيضا الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالذي ينجي الإنسان أو من أسباب نجاة الإنسان من الفتن هو الإكثار من الأعمال الصالحة. الكثير من الأعمال الصالحة أقول له فوائد عظيمة. نعم ها ما اسمه يقول أحسنت، هذا مسألة مهمة. الهدية التي يهديها الطالب للمعلم، نقول إما أن يكون هذا الطالب قد تخرج ولا أثر لقرارات المعلم عليه أو لا. إذا كان قد تخرج طالب وأهدى له هدية فيجوز أن يهديها إياه، أن يقبلها، يجوز في هذه الحالة يقبلها. لكن إذا كان الطالب لا يزال في المدرسة وأهداك هدية ولا سيما مثل إذا كان صغيرا، نقول أنت أمام ثلاث أمور: إما أن ترد الهدية وإما أن تقبلها. رد الهدية لا شك أنه يكسر قلب الطالب، إذا قلت هذه هدية ما أقبل، هذه من هدايا العمال وهدايا العمال غلول. إلا إذا كان هذا الطالب يفهم وتعلم أنه لن يتأثر فردها عليه، لكن إذا خشيت أنه يتأثر بذلك فأنت بين أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تقبل الهدية وتثيبه عليها، أهداك مثلا قلما بمئة ريال تهديه شيئا بمئة ريال، مو لازم قلم، شيئا مئة ريال أو أكثر، وحينئذ تكون ما أخذته قد رددته. ثانيا أن تتملكها بالقيمة، يعني هذه الهدية تأخذها وتنظر قيمتها، مثلا اشتراها من المحل الفلاني مكتوب عليه السعر مئة ريال، المئة ريال هذه تتصدق بها، والأحسن أن تجعلها مثلا في المدرسة في مصالح المدرسة، أو أن تعطي هذه الهدية، تجعل هذه الهدية في المدرسة إذا أمكن، مثل أهدى لك كتابا تذهب إلى مكتبة المدرسة وتضعه فيها، أو تهديه إلى طالب آخر مستحق أو نحو ذلك، وبهذا تبرئ ذمتك. إذن نقول الهدايا التي تكون من الطلاب الأصل أن الإنسان لا يقبلها، لا يقبلها، لكن لو أنه أهداه أحد الطلبة مثل طالب في خامس ابتدائي رابع ابتدائي تكلف وذهب إلى المكتبة واشترى هدايا مكتبية لك وأحضرها وقال تفضل يا أستاذ وغلفها لك، كونك تقول لا أنا لا أقبل، هذا فيه كسر لقلبه وقد يترتب عليه آثار مستقبلية من كراهته للمدرسين ونحو ذلك. لكن أن تقبل منه، تقول أنا أقبلها لأجلك، ومن الغد تحضر هدية مساوية أو أعلى منها أحسن وتعطيه إياها، وقل جزاك الله خير، أنت أهديتني هدية وأنا أيضا أهديك هدية، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل ويثيب على الهدية، حينئذ يحصل المصلحة وتندرئ المفسدة. المصلحة أنك ألفت قلبه، ولا تحصل المفسدة وهي أنك قبلت هذه الهدية أو أن تجعلها في المدرسة أو أن تتملك، المهم أنه لا يدخل في ذمتك شيء من هذه الهدية. واضح؟ نعم. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.